في قوله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا ما أردت أن أقوله بمناسبة هذه الأسئلة الطيبة التي وردت من هذه الجمعية المباركة إن شاء الله، جمعية القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم أن نفهم الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح، وأن يوفقنا حكاما ومحكومين للعمل بهذا الإسلام المصطفى. أسأل الله عز وجل لأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يتقبل دعاءنا هذا وأن ينصرنا على أعدائنا جميعا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا وإياكم، بارك الله فيكم جميعا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يعيننا وإياكم وإلى الحق خطاكم. اللهم آمين، واستجاب الله دعاءكم. نعم. الإخوة الحضور تضع أسئلة زادت أو قربت من 150 سؤالا ما شاء الله. نحن نعرف يعني وقتكم وحرصكم الشديد على الوقت، وكله إن شاء الله في سبيل الله عز وجل. هو كذلك إن شاء الله. قبل أن نستخلص بعض أهم الأسئلة على حسب ما تيسر، أنا معكم. جزاك الله خيرا. أقول يا شيخنا قبل أن أبدأ الأسئلة، وقد لاحظت عيون وحركات الإخوة الحاضرين نتيجة تفصيلكم وإطلاقكم الطيب المبارك الذي كان بحق ملهجا شبه متكامل في عودة الناس إلى الدين وإقامة الشهادة الحق في نفوسهم. أقول بمبادئكم العلمية هذا للإجابة على الأسئلة الموجهة إليكم يكاد يكون منهجا قد تفردتم به من حيث التفصيل والإبرام بذكر الحجج والدلائل، ولأن هذا المنهج يا شيخنا غير مطبق عند كثير من المفتين والعلماء، فإن كثيرا من الناس السائلين قد يستصعبون هذا المنهج ولا يستصيغونه وبالتالي لا يتقبلونه، وبخاصة الآن بعد تلك الإطارة المباركة النافعة لأن الوقت قد كثر والأسئلة قد كثرت، فنأمل منكم يا شيخنا كما هو الظن بكم والمرجو منكم أن تراعوا هذه المسألة في الإجابة على الأسئلة التالية إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحق الذي اختلف فيه الناس. وإياكم. المطلعون على أحوال المسلمين في الكون والإنسك منقلبون من القوات الإسلامية هناك، أن جهازا قائم هناك يتميز بالراية الإسلامية المرفوعة وبنوع القوة اللي يحبون بها الكفرة الذين يقاتلونهم، فيصح هذا كما هو رأيكم فيما يحاول فيه كثير من الشباب المسلم عرضا وعجما في الذهاب لنصرة اخوانهم هناك ومقاتلة اعداء الله عز وجل نصرة لاخوانهم في الدين. نحن نقول كما كنا نقول دائما وابدا، إن الجهاد اليوم فرض عين لكثرة البلاد المهاجمة، لكثرة البلاد الإسلامية المهاجمة من الكفار من مختلفي الأديان والمشاهد، ولكننا نعتقد